باب فرش الحروف سورة الكهف لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فالصلا ومد وخفف يا أزاكية سما ونون لدني خف صاحبه إلى وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا تخذت فخفف واكسر الخاء دمحلا ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا ويا جوج ما جوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا ومكني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقبل اكسر الولا لشعبة والثاني فشا صف بخلفه ولا كسر وابدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا وأن تنفد التكسير شاف تأولا وثلاث معي دوني وربي بأربع وما قبل إن شاء المضافات تجتلى. سورة الكهف نكمل مع بعض. سورة الكهف أبيات بتقول إيه؟ لتغرق فتح الضم والكسر غيبة لتغرق قال أخرقتها لتغرق أهلها صح؟ قال لك لتغرق فتح الضم والكسر غيبة فتح الضم والكسر وغيبة يعني إيه؟ يعني بالغائب هفتح الإيه؟ الضم يبقى لتا والغين ساكن وهفتح الكسر قا قال لك غيبة يبقى هبدل الايه التاء ايه ياء الغيبة قال اخرقتها ليغرق تبقى لازم تبقى اهلها ايه اهلها وقل مفعول به وقل اهلها وقل اهلها وقل اهلها بالرفع راويه في الصلاة قال اخرقتها ليغرق اهلها فعل وفاعل من اللي قرأ راويه راويه ده الكسائي فالصلاة الراء رمز الكسائي صح حمزة يبقى حمزة والكسائي يقرأوا يقولوا ايه قال اخرقتها ليغرق قال اخرقتها ليغرق اهلها بقيت القراء يقرأوا بالعكس بالتاء بدل الياء والضم بدل الفتحة والكسرة بدل الفتحة واهلها بالنصب بدل الرفع قال اخرقتها لتغرق اهلها واضح ولا عيد حاجة تمام تمام بعد كده بقول ايه ومد وخفف يا أزاكية سما قال أقتلت نفسا زكية زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال لك ايه ومد وخفف يا أزاكية سما مد هتبقى حمد ازاي حمدها وخفف الياء بتاعتها تبقى زاكية سما اللي هما مين نافع وابن كثير وابن كثير وابعض صح اللي هما اهل سما قال اقتلت نفسا زاكية بغير نفس حمدها مع التخفيف زاكية بغير نفس إبقى القراء يقولوا ايه زكية. بدون مد مع التشديد زكية بغير نفس تمام. سهلة ديت تمام. بعد كده بقول ايه اعيدها ولا خلاص واضحة اعيدها دي ماشي بقول لك ونون لدني خف صاحبه الى قد بلغت من لدني عذرا ونون لدني خف صاحبه إلى النون بتاعت لدني دي تبقى بالتخفيف تبقى لا لدني من اللي قرأها بالتخفيف صاحبه إلى الصاد رمز شعبة، همزة رمز نافع، والهمزة رمز نافع، صح يا عمنا؟ يبقى نافع وشعبة يقرأوا النون بالإيه؟ بالتخفيف. قد بلغت من لدني عذرا، سهلة كده؟ بعد كده بيقول لك ايه، انا خلاص عرفت شعبه ونفع اقراه بالتخفيف، بقيت القراء يقراه بالايه، بالتشديد، من لدني عذرا. بعد كده بيقول لك ايه، وسكن واشمم ضمه الدال صادقا. شفناها فين قبل كده، المره اللي فاتت، الحصه اللي فاتت، قال لما اللي ينذر باس شديد، زيها بالظبط. قال لك ايه، انا عندي في النون فيها التخفيف، تخفيف النون، صح، خدناها من ايه، صاحبه الى. طيب شعبة بقى يزيد له ايه؟ واسكن واشمم ضمتها الدال صادق. يبقى انا عندي طبعا النون مخففة، خلاص اهي ضمت الدال دي، هعمل فيها ايه؟ هسكنها مع الاشمام. خلاص سهلة ديت. تمام. يبقى انا عندي شعبة هيعمل ايه؟ هيسكن الدال مع الاشمام، شبه الاولانية اللي خدناها المرة اللي فاتت. قد بلغت من لد مي عذرا، من لد مي عذرا، من لد مي عذرا، ده مين؟ ده شعبة بإشمام الدال مع التخفيف، مع تخفيف النون. يعني هو ليه الوجهين زي نافع، وجهين ايه؟ يعني لا يا حبيبي، نافع من لدني عذرا، ضمة كاملة. خلاص هو جاب سيرة نافع، قد بلغت من لدني عذرا بالتخفيف مع ضمة كاملة، لكن شعبة مع سكون الدال مع الإشمام. مع الإشمام، من لد مي عذرا. يبقى لحد دلوقتي فيها كم قراءة؟ فيها ثلاثة. فيها قراءة نافع تخفيف، بالتخفيف، من لدني عذرا، وفيها قراءة مين كمان؟ شعبة من لدني عذرا، وبقيت القراءة من لدني عذرا. هو شعبة له فيها وجه تاني من طريق الشاطبية مش مذكور هنا، اللي هو الروم في الموضوع ده، اللي هو روم الحركة، اللي هو ايه؟ اللي هو اختلاس ضمة الدال. قد بلغت من لدني عذرا، من لدني عذرا، هو الوجه ده من طريق الشاطبية، بس هو ما ذكروش في المد، ماشي؟ فعشان كده انا ما مرضتش ان انا اشرحه يعني. تمام. مفهوم؟ مفهوم. تاخدت خلاص. خلاص اظن مش محتاج. خلاص الوجه الثاني بتاع شعبة، عشان برضه احسن اقول لك ايش الشرح، ما هوش عارفه. خدت بالك الوجه الثاني؟ الوجه الثاني هو الايه؟ الاختلاس، ماشي؟ تمام. الوجه الثاني والاختلاس هو مش مذكور في المتن، فبقى احنا بنشرح المتن، فانا مش هذكر، مش كنتش ذكرتوش. هيكون الوجه الثاني اختلاس الضمه، يعني ده الشعب. خلاص هو من طريق الشاطبي ده في الموضع ده، لكن في الموضع الاولاني وجه الاختلاس ليس من طريق الشاطبي. تمام. طريق طيب. خلاص تكمل في البيت، تخفت فخفف. بعد كده بقول ايه؟ تخزت فخفف، اكسر الخاء دول. قال لو شئت لاتخذت، لاتخذت عليه اجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه، بالراحه بس، على لاتخذت عليه اجرا. الايه بتقول كده، صح؟ ايوه تمام. قال لك تخذت فخفف واكسر الخاء، هخفف ايه؟ هخفف التاء. قال لو شئت اهي لا تاء، والخاء اهي مكسوره، والزال طبعا زي ما هي. قال لو شئت لاتخذت، مين اللي قرأها بالتخفيف؟ دم حلاء. دم حلاء، الدال رمز مين؟ ابن كثير. ابن كثير، والحاء ابن ابو عمرو. والحاء ابو عمرو. خلاص؟ تمام. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، طبعا فيها الادغام لابو عمرو، لاتخذت عليه اجرا، وفيها الصله لابن كثير، لاتخذت عليه اجرا. طبعا كل واحد بقى في الزال مع التاء على اصله. سواء بيظهر او بيدغم، كل واحد من القراء على ايه؟ على اصله. يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقرأ بالتخفيف، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، وبقيت القراء بالتشديد، لاتخذت عليه اجرا او لاتخذت عليه اجرا، على حسب الايه، كل واحد ايه واصل. طيب صعبه ولا عيدها؟ صعبه يا اخوانا. نقول بعد كده ايه؟ ومن بعده بالتخفيف يبدلها هنا، ومن بعده بالتخفيف يبدلها هنا. الايه بتقول ايه؟ فارادنا ان يبدلهما، الآية بتقول فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ثواب. قال لك بالتخفيف، هقرأها بالتخفيف اللي بتبقى إيه؟ يبدلهما بالتخفيف، ومن بعده بالتخفيف يبدلها هنا، يعني في موضع الكهف. بعد كده قال لك إيه؟ وفوق وتحت الملك. فوق الملك اللي هي سورة التحريم، عسى ربه أن إن طلقكن أن يبدله، أن يبدله أزواجا. دي فوق الملك يا سورة التحريم اهي. تحتها خلاص، يبقى أنا عندي سورة الكهف خلاص هنا، وفوق فوقها وتحت الملك اللي هي سورة القلم، عسى ربنا أن أن يبدلنا خير. يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. تبقى إيه؟ عسى ربه أن يبدلنا. مين اللي قرأ بالتخفيف في الثلاث مواضع دول؟ كافيه ظللا. تعرف تقول لي الكاف رمز مين؟ الكاف ابن عامر. أنا كتبتها. والظاء رمز ابن كثير. ابن كثير والكوفيون. والكوفيون. الكوفيون دول هما مين؟ عاصم وحمزة الكسائي. خلاص؟ تمام. يبقى أنا عندي ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي، له إيه؟ أن يبدلهما، أن يبدله، أن يبدلنا. فضل مين؟ نافع وأبو عمرو. نافع وأبو عمرو هما اللي شددوا. أن يبدلهما خيرا منه ثوابا، أن يبدله أزواجا، أن يبدلنا خيرا منها. نافع وأبو عمرو. خلاص؟ سهلة دي ولا عيدها؟ واضح. فأتبع خفف بالراحة عليها بس واحدة واحدة. راح نزهق قطر كده. فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرة، فأتبع سببا، ثم أتبع سببا، ثم ثلاثة، ثلاث مواضع، ثلاث مرات. قرأها بالتخفيف من ذاكرا. إذا الرمز مين؟ عاصم حمزة. عاصم طبعا ابن عامر الأول. عامر الأول. وعاصم حمزة. وحمزة. والكسائي. بالتخفيف. صح؟ تمام. فأتبع سبب، فأتبع سببا، ثم أتبع سببا، ثم أتبع سببا. فضل من القراء أهل سامة اللي هما مين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. نافع ابن كثير وأبو عمرو. دول يقرأوا بالإيه؟ بالتشديد. هو عكس التخفيف التشديد. فاتبع سبب، فاتبع سببا، ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا. في اي مشكله في في في في في, في, في الثلاث كلمات دول؟ لا. خلاص بعد كده بقول ايه؟ وحاميه بالمد صحبته كلا. وحاميه بالمد صحبته كلا. الايه بتقول ايه؟ وجدها تغرب في عين حامية. وفي الهمز ياء. وجد تغرب في عين حامية ووجد عندها قوم. وحامية بالمد صحبته كلا. هقرأ حامية بالايه؟ بالمد. يعني حمد الحاء. حامية حاء. خلاص؟ وحمدها اهي. بعد كده قال لك وفي الهمز ياء. الهمزة دي خليها ايه؟ يبقى خلي الهمزة المفتوحة ايه؟ مفتوحة. تبقى ايه؟ وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوم. حامية حامي. خلاص؟ مين؟ صحبته كلا. مين ده؟ صحبة اللي هم الكوفيون مع حفصة. صحبة اللي هم مين؟ شعبة. شعبة وحمزة والكسائي. حمزة الكسائي. وكلا الكاف. ابن عامر. يبقى عند شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر يقولوا ايه؟ وجدها تغرو في عين حامية ووجد عندها قوما. بقية القراء يقرأوا بحذف المد والهمزة. حامية ووجد عندها قوما. بعد كده بقول ايه؟ وصحابهم ايه؟ وصحابهم جزاء فلون ونصب الرفع أفضل. فله جزاء جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر. قال لك وصحابهم مش كده؟ وصحابهم صحاب دول هو مين؟ حفص وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي هيعملوا ايه؟ جزاء فنون. جزاء فنون وانصب الرفع. انا هنونه بالايه؟ بالفتح. فله جزاء الحسنى. فله جزاء الحسنى. والباقي يقول ايه؟ فله جزاء الحسنى بالرفع مع بدون تنوين. يبقى جزاء الحسنى كل القراء ما عدا حفص وحمزه والكسائي. عفوا حفص وحمزه والكسائي يقولوا فله جزاء الحسنى وبيت القراء يقول فله جزاء الحسنى. بعد كده بيقول ايه؟ على حق السدين. على حق السدين. الآية بتقول ايه؟ حتى الآية بتقول ايه؟ حتى لا لا لا حتى بلغ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال لك ايه؟ الآية بتقول ايه؟ على حق السدين او السدين سدا. لا بخلي سدا دي الوحيد لا حكم الوحيد. ولا قولها سدا. قال لك على حق هنا مين؟ على حق على اللي هو مين؟ حفص. حفص ها؟ وحق ابن كثير وابو عمرو. خلاص. وبعد كده قال لك سدا صحاب حق. صحاب دول اللي هم مين؟ حفص وحمزه والكسائي. والكسائي وحق ابن كثير وابو عمرو. صح. دول عملوا ايه في الكلمة دي ودول عملوا ايه في الكلمة دي؟ قال لك ايه؟ الضم مفتوح. الضم مفتوح. هقرأها ازاي؟ السدين. خلاص؟ سدا. فهمت حاجة؟ تمام. يبقى انا عندي حفص وابن كثير وابو عمرو في السدين يقولوها ايه؟ في حتى اذا بلغ بين السدين اقراها بالفتح. يقولوا حتى اذا بلغ بين السدين. خلاص. طيب امال مين اللي يقرا سدا زيهم بالفتح؟ حفص وابن كثير وابو عمرو. يدخل معاهم حمزه والكسائي في كلمه ايه؟ سد اللي هي اللي هي سد مفرده. يبقى انا عندي حفص وابن كثير وابو عمرو في الموضوعين بالايه؟ بالفتح. معايا؟ حفص وابن كثير وابو عمرو في الموضوعين يقراوا بالايه؟ بالفتح. يقولوا ايه؟ السدين سدا. طيب حمزه والكسائي في الاولاني بالضم. احنا مش مذكورين هنا. تمام. يقولوا ايه؟ السدين. وفي الثاني بالفتح سدا. تمام. على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. بقيه القراء في الموضعين بالضم. السدين سدا. يبقى انا عندي حفص وابن كثير وابو عمرو في الموضعين بالفتح سدا. السدين سدا. وبقيت وحمزة والكسائي في الأولاني بالضم السدين وفي الثاني بالفتح سدا. وبقيت القراء بالضم في الموضعين السدين وسدا. بعد كده يقول إيه؟ وياسين شدعو. موضع سورة ياسين. إحنا كده خدنا الكهف. طب ياسين وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. خلاص. مين اللي قرأهم بالفتح؟ شد على شد علا حمزة والكسائي وحفص. دول في موضع ايه؟ ياسين. ياسين يقرأ بالفتح رجع يقولوها ايه؟ بالفتح. يبقى حمزة والكسائي وحفص يقولوا ايه؟ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم ايه؟ سدا. وبقيت القراء بالايه؟ بالضم. بالضم. يبقى انا لو اجمع الثلاث مواضع مع بعض يبقى انا عندي حفص حفص حفص كله بالفتح. واضح؟ حفص وحفص وحفص كله بالايه؟ بالفتح. طيب حمزه والكسائي يقراوا موضعين بالضم. يقراوا موضعين بس بالفتح اللي هو سد المفرده بتاعه ياسين وسد المفرده بتاعه الايه؟ الكهف. والثالث بالضم. طيب وابن كثير وابو عمرو يقراوا مواضع الكهف بالفتح وموضع ياسين بالضم. وبقيه القراء بالضم. كله بالضم. تمام. واضحه؟ يبقى انا عندي حفص كله بالفتح وحمزه والكسائي المفرد بالفتح وابن كثير وابو عمرو الكهف بالفتح وبقيه القراء كله بالضم. تمام. خلاص. تمام. بعد كده بقول ايه؟ في حاجة تانية لسه؟ لا خلاص خلص البيت. وياجوج ماجوج وياجوج ماجوج اهمز الكل ناصرة. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. واللي في الأنبياء حتى إذا كل اهمز الكل حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. طبعا الكل يعني الموضوع ايه؟ قرأهم ناصر اللي هو عاصم همزهم بالهمزة يأجوج ومأجوج في الموضعين. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. بقية القراء يقرأوا طبعا بدم هو قال لك اهمز يبقى بقية القراء يقرأوا بعالم الإيه الهمز. بعد كده بقول لك إيه وفي يفقهون الضم وفي يفقهون الضم حتى إذا ساوى حتى إذا حتى هذا إذا ساوى بلغ بين السدين وجدوا مقاما لا يكادون يفقهون يفقهون قولا. قال لك إيه الضم والكسر وشكله يفقهون تبقى هضم الإيه هضم الفتح يف قي هون قولا لا يكادون يفقهون قولا. شكل لهم مين حمزة والكسائي الشين رمز حمزة والكسائي من حمزة والكسائي يقرأ بالضم والكس حتى إذا بلغ بين السد بين السدين وجد من دونهما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون يعني مش عارفين يعرفوا الناس تمام. وبقية القراء يقولوا يفقهون قولا. بعد كده يقول إيه وحرك بها والمؤمنين. طيب ثانية واحدة خراجا وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفاء فهل نجعل لك نجعل لك خرجا أم تسأل خرج خلاص على أن تجعل أم تسألهم خرجا خلاص وحرك بها والمؤمنين على سورة المؤمنين ومده خراجا حرك به يبقى أنا خرجا دي خلها خراء هحركها بالفتح خراجا أم تسألهم خراجا حمزة بالكساء مين شافع حمزة بالكساء شافع اللي هو مين حمزة والكساء وحرك بها والمؤمنين يعني حرك بها في سورة والمؤمنين ومده خراج حرك يعني مطلق التحريك اللي هو الفتح مش كده حرك الايه هحرك الساكن خلاص ومده كمان يعني همده يبقى الايه بتقول فهل نجعل لك خراجا على ان تجعل بينه وبينهم سدا دل من حمزة والكسائي ام تسألهم خراجا خلاص. بقية القراء يقولوا في الموضعين ايه خرجا فهل نجعل لك خرجا في الموضع الثاني تسألهم خراجا فخراجوا ولا الثاني لا أيوة. أم تسألهم خراجا يبقى بقية القراء يقرأوا أم تسألهم ها؟ خرجا خرجا تكملت الآية تمام. فخراجوا ولا فخرجوا لا لسه ما جت لهاش يبقى أنا عندي فهل نجعل لك خراجا إحنا بنتكلم على المنصوبة تمام خراجا المنصوبة لسه فخرج ده هتجيلك على طول أهي يبقى فهل نجعل لك خرجا وإيه أم تسألهم خرجا لحد هنا وقف يقرأ الكلمتين خرجا دي يقرأهم خرجا الكلمتين إيه حمزة والكسابات القراء يقولوا خرجا قال لك واعكس فخرج له ملا المضمومة بقى أهي فخرجوا ربك خير التاني اللي هي المضمومة بقى اعكسها يعني اقرأها بالإيه بعكس وقال لك في اللي فاتت دي الفتحها ومده يبقى أنا هسكنها من غير مد فخر جو ربك خير ده من ده ابن عامر له مولى ابن عامر اللي هو له مولى ابن عامر طبعا. له لام هشام والميم مين ابن زكواه يبقى انا عندي حمزه والكسائي يقولوا في كله خراجا فهل نجعل لك خراجا ام تسالهم خراجا فخراج ربك خير صح وعندي ابن عامر يقول في كله خرج فهل نجعل لك خرجا ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وبقية القراء فهل نجعل لك خرجا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير تمام. خلاص واضحة ديت تمام. بعد كده يقول إيه ومكنني أظهر دليلا قال ما مكنني فيه ربي خير ما مكنني فيه ربي خير اقرأها بالإظهار فك الإدغام ده هو كان إدغام كبير أدغم رواية قال ما مكنني فيه ربي خير لمين دليلا اللي هو مين ابن كثير يبقى انا عندي ابن كثير يقول ايه قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة. وبقية القراء يقرأها بالإيه؟ ما مكنني. قال ما مكنني فيه ربي خير بالإدغام. وبقية القراء يقرأها بالإيه؟ بالإضغام. بالإظهار. سهلة ديت؟ يا مكنني أظهر دليلا، دي سهلة؟ تمام. طيب. وسكنوا مع الضم في الصدفين. طيب ثواني. وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملل. الآية بتقول إيه؟ حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. قال لك إيه؟ بالبيت بيقول إيه؟ وسكنوا مع الضم في وسكنوا مع الضم، هسكن مع ضم، سكون مع ضم، هسكن الدال، هسكن المفتوح. تمام. وضم الآية. وطبعا مش هينفع اسكن الصاد، لان مش هينفع يبقى ساكن ورا منه ساكن. تمام. يبقى هي ايه؟ ده مين؟ شعبه. شعبه الملك. يبقى شعبه بيقرا بضمه مع سكون. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. يبقى بيقول ايه؟ البيت بيقول ايه؟ مع الضم في الصدفين، وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبته الملك. يبقى شعبه يقرا بالضمه مع السكون. حتى اذا ساوى بين الصدفين. بعد كده بقول ايه؟ كما حقه ضماء. كما حقه ضماء. كاف رمز ابن عامر. حق. حق رمز ابن كثير. كثير وابو عمرو. وابو عمرو. دول عملوا ايه دول؟ ضماه. يبقى الدال كمان مضموم. سهلة؟ يبقى دول يقولوا حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين الصدفين قال انفخوا. ابن عامر ابن كثير وعمرو له إيه؟ بين الصدفين بضمتين، وشعبة ضمة وسكون. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. وبقية القراء عكس الكلام ده كله، الفتح. حتى إذا ساوى بين الصدفين. واضحة يا عمنا؟ يبقى أنا عندي حتى إذا ساوى بين الصدفين قراءة الصدفين ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، الصدفين شعبة. وقت القراء الصدفة بالفتحتين. بعد كده بقول ايه؟ واهمز مسكنا لدى ردم ائتوني. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم. ردما آتوني زبر الحديد. بيقول ايه بقى سيدي؟ واهمز مسكنا لدى ردم. اهمز. بيقول ايه تاني؟ قول البيت تاني. واهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقد يعني سكن الايه؟ يعني اقرا مكان الالف ده اهي همزه. همزه. اصبحت الهمزه الاولانيه همزه ايه؟ وصل. وصل. طبعا ما دام اصبحت همزه وصل، عفوا خلاص، واهمز مسكنا لدى ردما ائتوني. خلاص؟ اما اجي اوصلها بقى هعمل فيها ايه؟ هحركها بالكسر، عفوا هيبقى في عندي ساكنين، فلابد الساكن ده اهو مع ساكن التنوين، هحرك التنوين في الحاله دي بالايه؟ بالكسر. قال لك وقبل اكسر الويلة، صح؟ يبقى انا لما اجي اوصلها لازم اكسر التنوين. دي قرات من شعبه صح؟ ايوه. قبل اكسر الويلة لشعبة. لشعبته. ايوه. خلينا ده في الموضع الاولاني. يبقى انا عندي شعبه هيبدل المد حرف، هيبدل المد همزه ساكنه، لما اجي اوصلها هضطر اكسر ما قبلها. يقول ايه؟ اجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني زبر الحديد. ردما ائتوني زبر الحديد. سهله. تمام. طب لما ابدا بيها هبدا بقى الشعبه ائتوني هجيب همزه الايه؟ الوصل. لابد من ابدال الهمزه الثانيه ياء. ايتوني زبر الحديد، زي ايتوني بكتاب، لازم تبدل الثانيه وابدال همزه اخرى همزتين لكليب اذا سكنت ايه؟ عزم. تبقى تقول ايه؟ ايتوني زبر الحديد. ده لمين؟ لشعبه. يبقى هبدا بقول ايه لشعبه؟ ايتوني زبر الحديد. طيب و بقيت ولما اوصل اقول ايه؟ ردما ائتوني زبر الحديد. سهله؟ خلاص. طب بقيت القراء آتوني زبر الحديد. ردما آتوني زبر الحديد. طبعا التنوين هنا محقق لان بعده همزه ام همزه ايه؟ محققه. بعد كده بيقول لك ايه بقى، احنا عرفنا بيقول ايه، بيقول ايه لدى وهمز مسكنا لدى رادمن ائتوني وقبل وقبل اكسر الولا لمين؟ لشعبة. لشعبه. ده الكلام ده في الموضع ان هون يا اخوانا الاولاني. الموضع الاولاني. طيب الموضع الثاني بقى قال لك وهو الثاني فاشا صيف يخرج فيه. نفس الكلام ده هو اللي احنا عملناه اهي. الموضع الثاني بيقول ايه؟ قال لها اتوني افرغ عليه قطرة. هنعمل نفس الكلام ده اهو، هنعمل فيها ايه؟ هنبدل، هنبدل الهمزه ده اهي همزه ساكنه. قال اتوني افرغ عليه قطره لمين ديت؟ فاشا فاشا صف. صف بخلفه، الفاء لحمزه والصاد لشعب، شعبه بخلف عنه. يعني شعبه في الموضع التاني له ايه؟ له الوجهين، وجه زي بقيه القراء والوجه ده. يبقى انا عندي حمزه وشعبه بخلف عنه في الوضع التاني يقولوا ايه؟ قال ائتوني، قال ائتوني افرغ عليه قطره، ويبدا يقولوا ايه؟ ائتوني افرغ عليه قطره. طبعا ده وجه الشعب. يبقى انا عندي الموضع الاولاني لشعبه قال ائتوني زبر حديد، ده قولا واحدا. اما الموضع التاني لشعبه فيه الايه؟ فيه الخلاف، له ان يقراه كما قرا حمزه او يقراه زي بقيه القراء. طب حمزه الموضع الاولاني زي بقيه القراء، الموضع الثاني قولا واحدا قال ائتوني. سهله؟ فيها فيها مشكله في الكلام ده؟ خلاص يبقى احنا عرفنا حمزه وشعبه، عرفنا الموضع الاولاني والموضع الايه؟ الثاني. خلاص. والثاني فشى صف بخلفه ولا كسر وابدا فيه ولا كسر. ايه ولا كسر ديت؟ وابدا فيهما الياء موصله، يعني لما تيجي تبدا في لما تيجي الموضع الثاني مفيش في كسر، مش هتكسر اللام للتخلص من انتقاء الساكنه، لا كسر اصلي. قال ائتوني فلانها متحركه. خلاص. وابدا فيهما الياء مبدله. اكيد طبعا لما هبدا في الموضوعين لازم ابدل الياء، لان هجيب همزه وصل. ما دام هجيب همزه وصل لازم لازم ابدل الهمزه الساكنه، لان ما ينفعش يبقى في همزتين ورا بعض وتكون الهمزه الثانيه ساكنه، وابدال اخرى همزتين لكلهم اذا سكنت ايه؟ عزم. يبقى في الموضوعين لازم هبدا فيها ايه؟ بالياء. بعد كده قال لك لازم هبداها بهمزه الوصل ابدلها ياء. قال لك وزيد قبله همزه الوصل. وزيد قبل الموضعين في عموما في القراءه، لو هتقرا بالطريقه دي وزيد قبله ايه؟ همزه الوصل. يبقى لازم لما اجي ابدا هبدا بهمزه الايه؟ الوصل. ايتوني ايتوني. سهله؟ تمام. والغير فيهما بقطعهما، همزتين قطع، غير شعبه وغير حمزه في الموضع الثاني، والغير فيهما يعني في الموضعين بقطعهما آتوني آتوني. والمد بدءا وموصلا، حمد الهمزة في البدء والإيه والموصل. رد من آتوني قال آتوني، فيها مد بدء. خلاص سهلة ولا عدها؟ واضح. أنا عارف أنا مكلكع شوية بس إيه يعني مش عايز تتجمع، عايز تتجمع، مش عارف أقولها أسهل من كده. ما لا تمام هي واضحة بس الواحد يشوفها بس بيته. طيب وطاء فما استطاع، وطاء فما استطاع، فما استطاعوا ان يظهروه. الطاء بتاعت استطاع، فما استطاعوا، قال لك اقراها الحمزه بالايه؟ بالتشديد. فما طبعا هي هتبقى ثقيله لان هتنتقل من سكون الى سكون او الى تشديد. دي لمين؟ لحمزه. لحمزه تشديد. خلاص. فما استطاعوا ان يظهروا، فما استطاعوا ان يظهروا. تمام. ده من ده حمزة. حمزة. وطاء فما استطاعوا لحمزة شددوا، بقيت القراء بالتخفيف، فما استطاعوا أن يظهروا. في أي مشكلة؟ واضح. في حاجة واضحة؟ في حاجة مش واضحة؟ طيب. وأن تنفد وأن تنفد التذكير، بيقول إيه؟ لنفد البحر قبل أن تنفد، تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أن تنفد دي هنخليها إيه؟ قال لك التذكير. أن ينفد. قبل أن ينفد كلمات ربي. شاف إن اللي هو مين؟ حمزة؟ والكسائي. والكسائي. حمزة والكسائي يقولوا إيه؟ لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي. سهلة كده ولا فيها ولا عيدها؟ يبقى انا عندي حمزه والكسائي يقولوا ان ينفد بالتذكير، وبقيه القراء يقولوا ايه؟ ان تنفد بالايه؟ بالتأنيث. طيب كده سوره الكهف خلصت، لسه فيها بس ياءات الاضافه اللي احنا متعودين دايما نقولها على طول. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ ثلاث معي. معي يعني جت معي دي جت كم مرة؟ جت ثلاث مرات. تعرف تقولهم لي؟ حد يعرف يقولهم لي؟ معي صبرا. قال لن قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إنك لن ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. من اللي قرأهم بالفتح في الثلاث مواضع؟ حفص. حفص فقط هو اللي قرأ معي بالفتح وبقيت القراء بالإيه؟ بالسكون. خلاص؟ دوني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. دوني أولياء. من اللي فتح دوني؟ هي دي بعدها همزة قطع مفتوحة. هي دي موجودة في بقول إيه ثلاث فتحهم إلا مواضعهم ملا. ذروني وادعوا وادعوني اذكروني فتحوها. ذروني وادعوني اذكروني فتحوها دواء واوزعني معا جهاده الطلا. هي حاليا مش متذكرها. حد في حد فيكم فاكرها؟ نافع هو ده في الاصل في الاول. آه. نافع وكان معاه نافع والهمزه القطع المفتوحه عموما. آه. فها نافع وابن كثير وابو عمرو. آه. لكن دوني دي تقريبا كانت من الكلمات المستثناه. انا مش متذكره الوقت يعني. خلاص ربي بأربع. ربي دي جت كم مرة؟ أربع مرات. تعرف تقولهم لي؟ حد عارف يقولهم لي؟ قل ربي أعلم. قل ربي أعلم بعدتهم. ربي أعلم. مين اللي بيفتح همزة قطع مفتوحة؟ نافع بن كثير أبو عمرو. والثانية ولا أشرك بربي أحد برضه نافع بن كثير أبو عمرو. والتالتة فعسى ربي أن يؤتيني خيرا برضه نافع بن كثير أبو عمرو. يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ربي كلها الأربع كلمات الأربع مواضع بعدها همزة قطع مفتوحة اللي بيقرأ بالفتح مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. وقت القراء بالإيه؟ بالسكون بالإسكان. وما قبل إنشاء المضافات تجتلى. وما قبل إنشاء دي اللي هي إيه؟ ستجدني إن شاء. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مين اللي بيفتحها؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مين؟ ده نافع وابو عمرو. ايوه. قال وما بعده انشاء بالفتح اهمله. ده نافع فقط. نعم. دي من الكلمات المستثناه. فتسعون البيت بيقول ايه؟ وما بعده انشاء بالفتح اهمله. فبناتي وانصاري عبادي ولعناتي. وما بعده انشاء بالفتح اهمله. ده نافع فقط هو اللي بيقراها بالايه؟ بالفتح. وبيت القراء بالايه؟ بالسكون. تمام؟ تمام. طيب عرف نرجع تاني لكلمه دوني اولياء. البيت بيقول ايه؟ ليبلوني معه سبيل نافع وعنه للبصر ثمان تنخلة بيوسف ان الاولان ولي بها وضيفي ولكني ودوني تمثلة. اللي هو مين؟ وعنه للبصري اللي هو نافع وابو عمرو. مش قلت لك ان مش انا قلت لكم ان في ان ديت فيها استثناء؟ دوني اولياء اللي بيفتحها مين؟ نافع وابو عمرو. ودوني تمثلة من الثمانيه نافع وابو عمرو. طيب وبقيه القراء يقرأوا دوني بالايه؟ بالاسكان. في اي مشكله في سوره الكهف؟ لا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.